على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المشاهدون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا المجلس القرآني المتجدد. كنا وقفنا أيها الإخوة المشاهدون في اللقاء السابق مع أصحاب الفضيلة عند قوله تعالى في سورة النساء: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وسوف نواصل في هذا اللقاء بإذن الله تعالى الحديث عن هذه الآيات، لكن قبل أن نشرع في تدبر هذه الآيات والحديث حولها مع المشايخ الفضلاء، استأذنكم نستمع إلى هذه الآيات بمرتلة ثم نعود إلى الإخوة المشاهدين الحديث حولها. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خف ثم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. وبعد أن استمعنا إلى هذه الآيات أيها الإخوة الفضلاء، كنا توقفنا في اللقاء الماضي يا دكتور مساعد ودكتور محمد عند الحديث عن معنى القوامة وما يدور اليوم في كتابات كثير من الصحفيين وغيرهم حول الاعتراض إن صح التعبير على القوامة. فأنا ودي الحقيقة أننا نفرق بين المفهوم الصحيح للقوامة والمفهوم الخاطئ للقوامة والمعنى الصحيح لهذه الآيات، حتى يتنبه الإخوة المشاهدين للمفهوم الصحيح لهذه الآية ولقوامة الرجل على المرأة. أنت فضل نبدأ معك دكتور مساعد حول هذه النقطة. نعم، وسبقا يعني نبهت إلى أن استخدام أو إلى أن النظر إلى ثبوت القوامة هذا واضح ثبوته بالنص القرآني. لا. الرجال قوامون على النساء، فهذه القوامة من أين تؤخذ؟ من الشرع. من الشرع، نرجع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وننظر إلى تطبيقه العملي في تعامله مع أزواجه وبناته ومن حوله ممن هو وصي ولي عليه، ومن هنا تؤخذ القوامة الحقيقية. يعني معنى هذا دكتور مساعد أن القوامة ليست فقط هنا، بعض الناس تنصرف القوامة إلى قوامة الزوج على زوجته، لا، وإنما مفهومها قوامة الرجل على من يلي أمره، سواء كانت بنته أو زوجته. نعم. أو أخته إذا كان هو الذي يقوم. نعم، لأن النص كما واضح الرجال قوامون جميل على النساء، ولهذا نقول إن بعض الصور التي يقع فيها خطأ في تطبيق القوامة وهي نوع من تسلط الرجل على المرأة إنها ليست من الشرع في شيء. جميل. ويجب أن نفرق بين ما هو من الشرع وما هو من العادات أو أحيانا قد يكون من طبع الشخص. يعني أحيانا بعض الطبائع النفوس يكون لها يعني سلطة على الآخرين لأنه بطبيعته كذا يعني متشدد ويرى أن كل شيء خطأ، لا تفعلوا كذا لا تفعلوا كذا، وفيه مندوحة ومباح. والشرع أيسر من هذا. نعم، الشرع قد أباح هذا ويسره. فإذا نقول الرجوع أو المهم جدا نحن نتكلم أننا حينما نزن القوامة نزنها بماذا؟ ميزان الشرع. ميزان الشرع. جميل. نعم. وأذكر أنك اقترحت اقتراح وهو تتبع يعني تطبيق القوامة في السنة النبوية. نعم. وفي عمل الصحابة رضي الله عنهم، وهذا والله بحث فكرة جميلة جدا. عندك شيء دكتور محمد حول هذه النقطة؟ نعم، أنا الحقيقة يمكن بعد أستدرك حتى على ما ذكره أبو عبد الملك، كلمة التسلط وغيرها من الكلمات يمكن أن تكون أيضا موهمة. صحيح. فنحن نقول المعنى الذي يجب أن ينفى هو ألا يكون الرجل ظالما ومتحديا للحد في أخذه بهذا المفهوم. هذا المفهوم يعني أن يكون هو المدير، الرئيس، القائم على هذا البيت، الذي يحل المشكلة ويعين على أن يدار الأمر في بيت الزوجية وعش الأسرة بأسلوب طيب. أنا أظن أن كل واحد لو رجع إلى منطق العقل أو إلى منطق الواقع فإنه لا يمكن أن يجد منشأة إلا ولهذه المنشأة مدير. طيب هذا المدير من هو في جو الأسرة المكون من رجل وامرأة؟ لا يمكن أن تكون المرأة، هذا يجب أن يعني أن نزيله، إلا إذا قلنا لا نبي نفصل في البشر، نضع لكل أسرة يعني محكمة حسب المؤهل. يا شيخ حسب المؤهل ولا حسب السن ولا الاسم ولا الجمال ولا القراء النسب ولا الحسب؟ لا، الرب سبحانه وتعالى يذكر قاعدة تامة مناسبة للواقع ومناسبة للعقل ومناسبة للفطرة وهي التي يهتدي إليها الناس. ما من منشأة في العالم كله إلا ولها قيم. طيب القيم في عش الزوجية يجب أن يكون هو الرجل. الشرع جاء مؤكدا لهذه الحقيقة العقلية والواقعية التي اتفق عليها البشر ومدعما لها، لكن مثل ما تفضل الدكتور بحيث لا يستخدمها استخداما سيئا كما يفعل مع الأسف بعض الناس ويجعل بعض المغرضين تصرفاتهم حجة على الشرع. لا يا أخي، تصرفاتهم عمرها ما كانت حجة على الشرع. صحيح. إذا أساء مسيء فإساءته على نفسه، على نفسه. الشرع وضع قاعدة وهذه القاعدة صحيحة ومتفقة مع العقل والواقع والفطرة، ولا تنسجم ولا تستقيم الأمور إلا بها، ومن يسيء استخدامها فإنما يسيء على نفسه. يعني مثلا الكتابة فضيلة ويسعى إليها ويعلم الناس إياها، لو جاء إنسان استعمل الكتابة في أمر سيء نروح نذم الكتابة؟ ما نذمها. نذم القراءة؟ ما نذمها. إنما نذم من استخدمها بأسلوبها السيء. جميل. جميل. ويبدو لي أن هذا حتى في مركوز في فطرة الرجل وفي فطرة المرأة. الرجل مركوز في فطرته أنه يحب أن يكون هو المسؤول عن امرأته وعن بنته وعن موليته، ليس كذلك؟ وعنده القدرة على ذلك ويقع في نفسه وربما يغضب لو رأى خلاف ذلك، لو وجد أن الزوجة هي التي تتصرف وتدير الأمور وتتجاوزه، يشعر بنوع من الدونية. نعم. على الجانب الآخر يبدو لي أن المرأة بطبيعتها أيضا تحب أن يكون زوجها هو الذي يدير الأمور، وترى في هذا النوع من الرجال الرجل الكامل الذي يعني ترغب المرأة فيه. والمرأة حتى لو كانت هي التي تتسلط أحيانا وتدير الأمور، هي في نفسها لا تحب هذا النوع من الرجال الذي ينقاد لها في كل صغيرة وكبيرة. يحدثني الدكتور عبد الحي يوسف يقول عرضت لي علي مشكلة بين رجل وامرأة. المرأة كانت دكتورة أو طبيبة، والرجل يعني تعليمه عادي وإنسان بسيط جدا. لكن ما الذي حدث؟ المرأة يقول اتصلت بي وقالت أنا لا أطيق العيش مع هذا الرجل، وأريد أن يتدخل لإصلاح بيني وبين زوجي. يكون بالفعل لأن الرجلين يعني أعرفهما أو له بهما صلة جئت إليهما. هذا على سبيل التغليب الرجلين. أنا قلت رجلين هذا تغريب جديد. لا بأس نعم. أيوة. الرجل والمرأة يعني. أيوة. فالحاصل يقول جلست معهما لأسمع منهما فقلت المرأة تحدثي يعني ماذا عندك حول هذه القضية. قالت أنا زوجي هذا منذ أن تزوجت ما في يوم قال لي لما دخلتي ولما خرجتي وأين ذهب ولماذا اشتريتي ولماذا تصرفت ذلك التصرف. أنا عجيب. زوجي هذا لحم دم من دون أن يكون هناك روح أو تدخل في شؤوني. أنا امرأة أريد رجل يكون له كلمة في هذا البيت. افعلي ولا تفعلي. أي تقول لي أشعر بالفعل أن معي رجل. رجل أحس بأن له قدرة وله حق وله قوامة وله يعني إدارة في هذا البيت. يقول شخصية. يعني شخصية. لأنها تفخر بهذه الشخصية. نعم صحيح. ولذلك يقال من كثير من النساء تفرح أو تتلذذ عندما يكون زوجها يقول لها لا في المواطن التي يعني تستحق هذه الكلمة. بحيث أنها إذا رجعت إلى رشدها وآبت إلى عقلها بعد ساعة أو ساعتين أو يوم أو يومين قالت الحمد لله إن لي زوج يردعني عن تصرفاتي البلهاء أو السفيهة. يقول لي الدكتور يقول فسألت يعني الرجل قال والله يعني أبدا تصرف زي ما هي عاوزة وأنا ما يعني وهي إنسانة متعلمة وأنا أثق فيها. المهم يقول للدكتور فقمت من بينهما ولم أستطع أن أتكلم بكلمة واحدة. السبب أن المرأة ذكرت شيء بالفعل شعرت أنه وجيه في نقدها لهذا الزوج الذي لا يقدم ولا يؤخر ولا يهش ولا ينش كما يقول العوام. طيب افرض أنها استجاب لقولها هذا ونشبلها صار كل شيء لازم يدقق فيه بتتعود مرة ثانية تقول فكوني من هذا نشبل وهذا خطأ. أيوه. إذن ذاك خطأ. أيوه. وهذا خطأ. ولذلك الكريم هو اللي شرحناه في مرات ماضية نعم. إيه نعم يتغافل. أيوه. ويدير الأمور ويسوسها ويغضى على المرة لو سمع منها كلمة نابية لو جرحته لو تأبت عليه لو يعني لم تسمع شيئا من كلامه أو تطبق شيئا من توجيهاته ما يتابع ويعني يدقق على كل شيء. يعني أن ذكرت أبيات بشار المرد التي قال فيها إذا المرء إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى ضمئت وأي الناس تصفر مشاعر في بيت أحسن منه اللي يقول فيها وتغافل عن أمور جمة لم يفز بالفضل إلا من غفل, من غفل. نعم. وأيضا بيت آخر لا يكون حق أبو تمام ليس الغبي بسيد في قومه حسن. لكن سيد قومه المتغابي. أي والله فعلا يعني اللي يرى كثير من يسوي نفسه كأنه ما رأى لكنه لا يهمل في الجملة يعني قوامة هذا البيت وإدارته وإتاحة الفرصة للناس في أن تخطئ في ظل هذه الحدود والضوابط في العامة. حدود الصلاحيات والأنظمة. نعم. جميل جدا. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. دكتور مساعد نعم. الآن ذكر الله جانبين لمنح الرجل هذه المنزلة نعم. وهي منزلة القوامة نعم. فقال بما فضل الله بعضهم على بعض يعني بما فضل الله جنس الرجال على جنس النساء على جنس النساء نعم. وبما أنفقوا من أموالهم. جميل. لاحظ الآن نعود إلى المسألة المهمة التي تكلمنا عنها وهي قوله بما فضل من الله مرة ثانية مرة ثانية ولهذا نقول شوفوا لا تتمنوا ما فضل الله هنا قال بما فضل الله فإذا الاعتراض على أصل القوامة إن اعترض أحد على أصل القوامة هو اعترض على شرع الله سبحانه وتعالى نعم. لنقول هذا مرتبط بتفضيل الله سبحانه وتعالى لجنس الرجال على جنس النساء النساء يعني جنس الرجال أعطى الله سبحانه وتعالى القدرة على القيادة القدرة على التحمل المشاق القدرة على الصبر على مشاق الحياة ولم يعطيها للمرأة فهذا نوع من التفضيل بجانب الرجال بما فضل الله بعضهم على بعض هناك نوع من التفضيل أيضا بجانب النساء لا يمكن للرجل أن يقوم به يعني دعنا نتصور دكتور عبد الرحمن لو قيل لك لو قيل لك مثلا سنختبرك أسبوع نأخذ مع عبد الله ونذهب به إلى أهلها وتجلس مع الأولاد أعمار أولادك صغار صحيح هل تستطيع تتحملها في أسبوع؟ والله أسبوع بحاول والله ولا يوم صعب والله ولا يوم نسأل الله أن لا يخلينا آمن. فلاحظ إذن أن المرأة في هذا الجانب أفضل من الرجل، والرجل في ذلك الجانب أفضل من المرأة. فلكن جنس الرجل لا شك أنه أفضل من جنس المرأة. طبعا من الأسباب الشرعية والعقلية والواقعية معها أيضا أن المرأة جزء من الرجل، ولا يمكن أن يكون الجزء أفضل من صح الكل أو الفرع أفضل من الأصل. لأن في سبق لما أخذنا في الآية الأولى قال خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها يا سلام. فإذا هذا جانب يجب أن يراعى. وأنا أقول حقيقة يعني من أرى من يعني من يتشدق أحيانا ببعض الكلام من بعض الصحفيين المساكين الذين يريدون أن يكتبوا أحيانا ما يحسون أنهم ينتجون به شيئا يرفعوا قدرهم فيما يدعون طبعا عند الناس، أو يجعلهم دائما في الواجهة حتى ولو كان بأمر سوء والعياذ بالله، أن هؤلاء مساكين هم يخالفون الفطرة والعقل، أن يخالفون الفطرة والعقل. واذهب إلى جميع أقطار العالم حتى العالم المتحرر، حتى العالم المتحرر لا يمكن أبدا أن تجد في أغلبهم وعمهم أن المرأة هي الأصل والرجل الفرع عنها. نعم. أبدا. يعني نتكلم نحن الآن أمام واقع، اذهب وابحث أنت إذا كنت ترضى بالبحث الميداني والبحث الإحصائي فدونك الآن هذه المجتمعات الكافرة. أعطنا أن النساء أو الرجال خالفوا معنى هذه الآية الذي مرتبط أصلا بخلقتهم. إذا أردت أن تكتشف الفطرة انظر لأطفالهم يلعبون، قد تجد طفلا يعني ذكرا ومعه مثلا بنت أو بنتان أو ثلاث يلعبون بفطرتهم وسلجيتهم، تجد أن البنت تبع الولد نادرا ما يختلف الوضع، علما بأن ما أحد أملى عليهم أن ينظموا أنفسهم بهذه الطريقة، لأن الله جبر المرأة على أن تكون تابعة لهذا الرجل وتركا إليه وتستند عليه. اسمع شهادات كبار السن من النساء ماذا يقولن لك، يعني من هي المرأة؟ المرأة ضعيفة، المرأة تحتاج إلى رجل يكون سندا لها وتستظل بظله وتركن إليه وتأوي إليه، يحميها يدافع عنها يقوم بها ينصرها، وهذا شيء نحن نشاهده ونراه. صدق. انظر إلى القوة البدنية وهذا من التفضيل. ما أظن أحد يبي أماري في أنه الأصل أن القوة قوة الأبدان عند الرجال دون النساء. قوة القلب أيضا في الحروب، من الذي يصبر؟ من الذي يدافع عن البلاد؟ ما أظن في دولة من الدول من أول العالم إلى اليوم جعلت جيشها من النساء وتركت الرجال في المزارع وفي البيوت للطبخ والكنس وغيرها، مع أنهم دخلوها الآن، دخلوا المرأة في الجيش. دخلوها ليش؟ لأغراض أخرى، خدمات مساندة أو خدمات مساندة. نعم. وهذا هو الواقع، وليس هذا تقليل من قدر المرأة بالمناسبة، هي خلقت لمهمة إذا وضعت في غيرها. كما قال عمر بن أبي ربيعة كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول. نعم. لكن هنا صارت تزاحم في لكن هناك أيضا فائدة من دبنا، وهي أن بروز بعض النساء وهذا يعتبر شاذا، ما نقول قليل بل هو شاذ، نتكلم احنا عن ملايين مملنة وليس عن يعني بروز بعض النساء في مناصب قيادية أو مثلا يأتي واحد شجرة الدر وآخر يقول بلقيس صح يتكلم ويعني والثاني يقول تاتشر وثالث يقول يعني نقول هذه الآن التي تتغنى بها وتذكرها مثالا كم هي بالنسبة لما نحن فيه اليوم وللقرون التي مضت وما شيء لا يذكر. لماذا تجعل هذا أصلا؟ تخرم القاعدة. أي نعم، تجعل هذا هو الأصل ويبدأ يتكلم على هذا الأمر كأن هذه النسوة هؤلاء النسوة هن الأصل. الأصل صح. شوف أيضا عند نزول المصائب كيف صبر النساء، بل عند حلول بعض الإشكالات الآن عندما بس يصير فيه التماس كهربائي في بعض المدارس النسائية تسمع الصراخ والصياح وتصحق بعض النساء ويطأ بعض النساء بعضهن. وحصل هذا مرة في حينا والله، حصل بس التماس كهربائي بسبب المطر تجت المدرسة ووطئت يعني وطئ بعض النساء بعضهن من كثرة العجلات ومنهن كانت امرأة حامل ودعي الإسعاف وفي النهاية كان هناك بس شرشرة خفيفة، وهذا شيء يعني بل هناك أمر غريب جدا. يحدثني أحد الأزواج زوجته طبيبة نساء ولادة، يقول لي زوجتي تقول بالخبرة تبين لنا أنه في الشدائد ما يصلح لها إلا الرجال. أحيانا عندما تجري المرأة عملية يعني شق البطن عند الولادة للمرأة، العملية القيصرية، يقول أحيانا المرأة ما تستطيع سحب الولد من بطن المرأة لأنه يحتاج إلى قوة. أحيانا هذه القوة ليست مفقودة عند المرأة بقدر ما هي قوة العزيمة، تخاف خصوصا عندما تنبعث الدماء أو يكون هناك نزف، تقول لابد ونضطر اضطرارا إلى تدخل الرجال، مع أننا قد نكون نجري عمليات أكثر ونزاول هذه المهنة بشكل أكبر، ولكن مع ذلك لا غنى لنا عن الرجال لأنهم أقدر وأقوى وأثبت قلوبا، وخصوصا عندما تكون مسألة فيها نزف، ولما يجي النزف المرأة تخور، طبيبة على قدرتها وإمكاناتها وخبرتها الواسعة تخور، بينما الرجل يجري هذه الأمور وهو ثابت الجأش أو رابط الجأش ثابت القلب. أنا لا أقصد بهذا التهوين يا جماعة، ولكن هذه طبيعة، الله التي فطر، هذه طبيعة وهذه طبيعة. مثل ما قال عمر بن ربيعة، كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول. يعني هذا جميل. إذن هذا مما فضل الله به الرجال، أولا بالتكوين والتركيب والخلقة والفطرة، فطرة أن الرجل والعقل والعقل كمال العقل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل شهادة المرأة أو المرأتين تعادل شهادة الرجل، صح ولا لا؟ هذا أيضا من كمال عقل، رجل وامرأتان، رجل وامرأتان. فيعني طيب انت كرمت أبو عبد الله الآن المعنى الثاني، وبما أنفقوا من أمواله، ماذا نقف عندها؟ لأنه مثل ما ذكر الدكتور محمد سابقا بإشارة مهمة جدا، أن من مشكلاتنا ونحن نعالج بعض القضايا الشرعية أن نتصور واقعنا الذي نعتبره استثناء. مثال ذلك الآن، الأصل الآن في النفقة، هل المرأة هي التي تنفق على الرجل أو الرجل الذي ينفق على المرأة؟ طبعا في شرع الله الرجل هو الرجل اللي ينفق، ويدل عليها ويشير إليه قول الله سبحانه وتعالى في سورة طه، فلا يخرجنكم من الجنة فتشقى، ولم يقل تشقيان، ولهذا العلماء يقفون عند هذه وينبهون إلى أنه قال فتشقى، قال لأن على الرجل الحرث والزرع والبحث عن المال والطعام وجلبه للمرأة، يعني المرأة جميلة. إيش مخدومة جميلة، صح، يعني المرأة إيش مخدومة. وأيضا لأن شقاءه شقاء لها، صح، نعم، إذا شقي هو شقيت هي أيضا، نعم. فلو جئنا الآن إلى هذا الوقت العصر الذي نعيشه الآن، الحمد لله يعني كثير من النساء حتى في جميع العالم، يعني كثير من النساء بدأنا يتوظفن ويستلمن رواتب، نقول للمرأة أنت إذا أخذت الراتب لست ملزمة بدفع قرش واحد لهذا لزوجك، ولا أن تدفعي في هذا البيت أي شيء، لو اكتنزتيه وقلت لن أدفع شيئا سأجعل مالي هذا لي أتصرف مجهة، وأنت يلزمك عليه النفقة تنفق عليها، نعم، يقول لها على العين والرأس كلامك على متمته، وهذا هو شرع الله. بمعنى بس بينفقه مجهور هذه قضية ترجع إليه، لكن المقصود أنه مع وجود المال بين يدي المرأة أو قد تكون المرأة ورثت إرثا، نعم، فالرجل هو المطالب بالنفقة، وتدخل الزوجة إذا كان الله قد أعطاها مالا، تدخلها مع زوجها في المال في في في النفقة هذا كرم منها، ولكنه ليس هو الأصل، ليس واجبا عليه. فقول عودة إلى ما ذكر الدكتور محمد وراء أنه مهم جدا، أننا أحيانا نتصور الواقع الذي نعيشه ونحن نفسر الآيات وننسى تاريخ طويل جدا عاشته المرأة وهي قاعدة البيت، والذين كنا يشتغلنا قليل، وإنما كانت المرأة تجلس في بيتها وتربي. نعم، هذا المعنى يا مشايخ ما أذكر أننا توقفنا عنده لما مررنا بآيات المواريث، عندما قال الله سبحانه وتعالى للذكر مثل حظ الأنثيين، والإشارة إلى ما يتهم به الإسلام بأنه عنصري، يعني يفضل جنس الرجال جنس النساء، جنس الرجال على جنس النساء، فيعطي الذكر مثل حظ الأنثيين. ولم نتوقف عند المسؤوليات وال لا أشرنا إليها، أشرنا إليها، أذكر أننا أشرنا قد ما نكون أطلنا وأغرنا، لأن أيضا هذه الآية ترتبط بها، نعم، وبما أنفقوا من أموالهم، نعم، يعني الزوج ينفق والأخ ينفق والوالد ينفق المهر، نعم، فيستحق أن يعطى الضعف، هذا أشرنا إليه، أي جميل، أين. ولذلك قال للذكر مثل حظ، لما قلنا حظ الأنثيين ما تعطاه المرأة يعني هو أقرب ما يكون إلى أنه حظ، صح، لأنها لا تكلف تجاهه بأي شيء. نعم، سبحان الله العظيم. يعني ما في فعلا، أنت عندما تتأمل المرأة ما هي مطالبة تنفق في الشرع في أي وجه في الأسرة يعني. بس فيه قضية الأدوات الموجودة في قوله بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفق، الباء هذه طبعا سببية. أيوة، أي بسبب ما فضل الله. والماء هنا يمكن أن تكون الذي موصولة، موصولة، ويمكن أن تكون مصدرية بسبب فضلي بتفضيلي بتفضيل الله بعضهم على بعض وبإنفاقهم أموالهم. نعم، هذا يدل على يعني أهمية المال في حياة الأسرة المسلمة. صحيح، ليس كذلك بل حياة المسلم. تذكرون في أول السورة قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. لاحظ فعلا أن المال مهم جدا، لدرجة أنه جعله الله من أسباب تفضيل جنس الرجال على جنس النساء. أي نعم، فهذا فيه إشارة إلى أن الواحد يحاسب. صحيح، صح ولا لا؟ صحيح. وهذا أنا ألاحظ في حياة الأسرة أو في حياة كثير من الأسر المسلمة، المرأة مبذرة وغالبا تكون من أسباب يعني افتقار الأسرة وتبديد تبديد مدخراتها. نعم، وعندها في ذلك وجهة نظر. يعني النساء يتواصين بأن يحرص على تفليس الزوج حتى أول بأول يعني إيه، حتى لا يجتمع عنده شيء من المال فيفكر بالزواج، فتطمح نفسها إلى أن يتزوج زوجة ثانية أو ثالثة وكذا. نعم، ولكن الزوج الحكيم يستطيع أن يلبي حاجات المرأة وينفق عليها دون أن يجعل المرأة سلطانا على ماله فتبدده. أي نعم، ونحن نقول شوف سبحان الله، الآن أنا أقول هذا من يعني نظرة اجتماعية ظاهرة جدا مع كثرة من توظفنا في مجتمعنا من المدرسات وغيرهن من الموظفات، إلا أن مدخراتهم قليلة جدا ولا يكاد يعرف فيهم ما يسمى برجال أعمال، سيدات أعمال إلا قليل، قليل جدا يعني بالنسبة للرجال. غالب هؤلاء سيد أعمال ممن لأنهن لا يحسن التصرف في المال. ولهنا تقول لي إحدى الأخوات إن كثير من المدرسات معنا لا يأتي نصف الشهر ومعها من مالها شيء، وإني أسألهن أقول ماذا تصنعون بالمال؟ والله لازم أطلع للسوق باستمرار وأشتري وهدايا للأصحاب والصديق الصاحبات والصديقات والأخوات ومن أنجبت ومن أعرست ومن أوصانا بالدعاء ومن أوصانا يعني ما تترك. وفي النهاية سبحان الله هذا المال يذهب في غير الأشياء التي تقوم الحياة بها، يعني في نوافل الأمور، بل في توافه، بل في سفاسف الأمور. يعني كونها في كل يوم تبدو، تقول لي إحدى النساء عندنا بعض المدرسات في كل يوم ترى في لبس لا ترى عليه سائر العام. طبعا معنى هذا أنه خلاص إذا لبس لا يلبس مرة أخرى. أي ميزانية تصمد لمثل هذه المرأة؟ شيء والله لو كان. يا أخي يحدثني بعض الباعة يقول إن بعض المدرسات تأتي إلينا ومعها الراتب، عندما كان الراتب يصرف ربطة واحدة. أين؟ فعندما تشتري مجموعة من الأشياء أقول لها الحساب كذا، ما تحسن أن تحاسبني، تعطيني الراتب كم تقول خذ خذ حقك ورد لي الباقي. فيقول لولا أن الله سبحانه وتعالى يعني جعل في قلبي أمانة وخوف منه لكنت أخذ يعني شيئا زائدا على، ولا تستطيع أن تحاسبني على ذلك. وهذا يدلك على ما طبعت عليه المرأة، أن هذه مو شغلتها أصلا. أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. أي والله، وهذا يا أخواني ما نقوله ونقسم بالله على ذلك انتقاصا لقدر المرأة. نحن نقول الرجل لا يحسن أن يرعى طفلا، صح، الرجل لا يحسن أن يسوس البيت من داخله كافي حتى. لا والله يوم تقول أنت أنك تقدر ترعى الأطفال، والله حتى أنا نفسي أتورط في نفسي إذا غابت زوجتي. صحيح، صح، وهذا حق. لا تحسن تصنع طعام ولا تصنع، خلاص تبقى كأنك يتيم. صدق، والله كأني سهل. وهذا والله إن من كمال المرأة. نعم، يعني أن تكون بهذه المثابة. نعم، وترعى للرجل حقه وقوامته ومسؤوليته وتبقى هي في حدود مسؤولياتها. والرجل والله إن هذا من كمالها. نعم، ومن كمال جمالها ومن كمال يعني مكانتها في حياة الأسرة. أنا أقول الأسرة يا أبو عبد الله، يمكن ذكر ذلك قبل، الأسرة يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما النساء شقائق الرجال، شقائق الرجال، والشقيق يعني من يكون في شق وأنت في شق، يعني هو له جوانب يكملها لا تستطيع أنت القيام بها، وأنت كذلك أيضا لك جوانب تكملها لا يستطيع الآخر أن يقوم بها. كذلك الرجل والمرأة في البيت، فالرجل عليه أن يوجد هذا البيت وأن يحفظ هذا البيت وأن يؤمن لهذا البيت سبل العيش الكريم. من أراد سولت له نفسه أن يمد يد السوء إلى هذا البيت وإلى أحد مما فيه فهذه مهمة من؟ الرجل. طيب المرأة، المرأة هي التي تصنع من هذا البيت جنة، سكن، سكن يأوي جميع أفراد الأسرة بمن فيهم هي إليه فيسكنون ويرتاحون ويستترون ويطمئنون. المرأة إذا فهمت هذا الدور وقامت به، والرجل إذا فهم ذلك الدور وقام به، هنا لابد أن استقامت الأمور، استقامت الأمور، وأن السعادة لابد أن ترفرف على هذا البيت. لكن إذا كان الرجل يتدخل في الداخل تدخلا سافرا، بمعنى أنه يعني يتدخل في شؤون المرأة، كيف رتبت الأواني في المطبخ مثلا، أو كيف تطبخ، كيف. أو بعطيك مثال آخر وهي قصة وقعت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجل كان عسكريا فتقاعد، ولما تقاعد جلس في البيت، طبعا هو لا ينام بعد الفجر، لما جلس المرأة عدت يعني القهوة وكذا، وعدت لأطفالها الطعام والشراب، ثم ذهبت لتنام. هو طبعا ما جاءه النوم لأنه معتاد أنه يخرج العمل بعد ما يذهب بالأطفال، فاستغرب أنه بقايا الإفطار والسفرة بقيت على ما هي عليه والمرأة ذهبت للنوم. يا حرمة كيف تجعلين هذا باقي على ما هو عليه؟ فالمرأة دمرت أن الرجل تدخل في شيء هو من شأنها ومن شغلها. الأمور بدأت تزداد سوءا، الرجل شعر أن امرأته، اكتشف بعد 50 أن المرأة يعني تعمل أشياء منكرة في البيت مهملة ما كان يراها من قبل. فالمهم بدأت الإشكالات وارتفعت الأصوات وحصلت الخصومات وذهبوا إلى القاضي. القاضي سأل المرأة إيش القصة، يعني ما جوابك عما يقول هذا الرجل؟ قالت يا شيخ أنا كنت أفطر أولادي ثم أروح أرتاح، وبعد ما أستيقظ الساعة 9:30 أقوم أضف العفش وأزين كل حاجة ثم أذهب إلى جيراني، قبل ما يأتي زوجي الساعة 2:30 أكون أعددت الغداء وهيأت البيت وزينت كل حاجة. فهو عندما ذهب رأى خيرا وعندما جاء رأى خيرا، الآن بدأ يدخل بينهما، هذه ما يدخل فيها وليست من شأنه. فالشيخ أدرك بفطرته أن المشكلة في فراغ الزوج وبقائه في البيت، بدأ يدخل داخل هذه الجنة يريد أن يديرها، هي ليست من شأنه، إدارتها من شأن المرأة. فحكم على الزوج بوجوب الخروج من البيت، حكم قضائي بوجوب الخروج من البيت الساعة 7 صباحا. قال له يا شيخ وين نروح؟ قال روح للحرم هنا في المدينة. قال روح للحرم اقرأ قرآن وانفع نفسك، أنت الآن مقبل على الآخرة، متقاعد، أي متقاعد مقبل على الآخرة، انفع نفسك. أي نعم، ولا تأتي إلا بعد صلاة الظهر. قالت المرأة إذا كان الأمر كذلك فلن يرى مني إلا خيرا، لأنه هالفترة لي أنا اللي أتصرف. والله عنيدة زوجتها، كانت ضبط السفرة وانتهت المشكلة. في شيء آخر هو النوم، هو يقول لها قومي صالح الغداء وزيني كذا واصنعي كذا، بدأ يتدخل. طبعا عسكري حياته كلها قائمة على الأوامر. الأوامر يسأل الله العافية. جميل جدا، نحن وطننا في قضية القوامة الحقيقة كثيرا، لكنها كانت مهمة الحقيقة لأنها من الأشياء التي تفهم الآن فهما خاطئا. والآن بدأت المؤتمرات التي تريد أنها تنتصف للمرأة كما يقولون بدأت تثير هذه القضية، تقول يجب عليك أن تطالبي بحقك، بحقك، والرجل ينبغي أن يوقف عند حده. وفعلا والله، وأنت والله تقرأ. طيب هي سمعت للرجل الآن، هي في هذا القول سمعت للرجل، ليش هو اللي يقولها طالبي بحقك؟ لا، المرأة نفسها، نساء، مجموعة من النساء يأتمرون. نعم لكن الذي طالب الذي بدأها هو رجل، ممكن. نعم. طيب نعود إلى قوله فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، كأن هذه الآية تقسم النساء إلى قسمين، قسم من النساء صالحات، صالحات يتقبلن هذه القوامة بصدر رحب. نعم. ويرضين بهذه القوامة التي جعلها الله سبحانه وتعالى فطرة فطر الناس عليه، لأن الله قال بما فضل الله. نعم. فرضيت بهذا التفضيل الإلهي قانتات، والقانتات المقصود بها مطيعات، هذا النوع الأول. نعم. وهذا ولذلك وسكت عن النوع الثاني. لا ما سكت بل جاء به في الآية التي بعدها. لا لا واللاتي واللاتي تخافون نشوزهن. صح صح صح هنا هذا النوع الثاني صحيح. الآن تجد بعض النساء تؤذي زوجها مثلا بكونها مثلا تصوم الاثنين والخميس أو تقوم من الليل ما قامت أو تتصدق أو تذهب للعمرة أو تعتكف أو غير ذلك، وما تدري أن صلاح المرأة في اجتهادها في أن تطيع زوجها وتتحبب إليه، كما في حديث أسماء بنت خارجة هي ليس كذلك لما جاءت وقالت يا رسول الله فضل الله الرجال بالجهاد والجمعة والجماعة وذكرت أشياء، فما لنا نحن النساء ونحن قاعدات بيوتكم طابخات طعامكم غاسلات ثيابكم ويعني حاضنات أطفالكم، ما لنا نحن يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم متعجبا من حسن السؤال، هل سمعتم سؤالا أحسن من هذا السؤال؟ أو امرأة يعني تفوهت مثل هذا؟ قالوا يا رسول الله ما سمعنا. قال أبلغي من وراءك من النساء أن حسن تبعد إحداكن لزوجها يعدل ذلك كله. الله ما أجمل هذا الكلام. فنقول يا أختي المسلمة الصالحة هي التي ذكرها القرآن بهذا الوصف، وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة التي إذا نظر إليها سرته وإن غاب عنها حفظه، والتي إذا نظر إليها سرته وإن أمرها أطاعته وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله. يا سلام شوف لاحظ. فحدد النبي صلى الله عليه وسلم من هي المرأة الصالحة. طبعا نحن نقول أن هذه أسس الصلاح في المرأة، ما جاء بعدها من حرص المرأة على التلاوة والتعلم والقيام والدعوة وغير ذلك هذا أمر تشكر عليه المرأة ولن يضيع عند الله، لكن بشرط ألا تضيع فيه الواجبات. جميل. وهنا قال قانتات، الدكتور مساعد قال قانتات مطيعات لأزواجهن. نحن نؤكد على هذا المعنى لماذا؟ لأن السياق يدل عليه. إيش قال الله في أول الآية؟ قال الرجال قوامون على النساء. طيب لما يكون قوامين يحتاجون إلى النساء مطيعات هذا واحد لا ناشزات. أيوة. ثم قال بعدها واللاتي تخافون نشوزهن، إذن ضد الصالحات من تخافون نشوزهن، إذن القانتة هي التي تطيع. والسنة تؤيد هذا المعنى، قال الدنيا متاع وخير متاع المرأة الصالحة التي إذا نظر إليها سرته وإن أمرها أطاعته. يا سلام. طيب هل يمنع هذا أن يكون القنوت بمعناه العام؟ لا يمنع، وهو أن القانتة هي المطيعة لله والمطيعة لزوجها، لا يمنع ذلك، لكن هذا هو الأخص والأدل. نعم. طبعا انتهى الوقت، ولكن قبل أن أختم اللقاء أشير إلى يعني مفهوم خاطئ يتداوله كثير من النساء، يظنون أن المرأة إذا كانت مطيعة لزوجها أنها إنسانة ضعيفة الشخصية، وهذا غاية الخطأ، مع أن الله سبحانه وتعالى أكد على هذا الوصف، وأن من صفات المرأة الصالحة أنها قانتة مطيعة لزوجها، وأن ليس ذلك لا هو من ضعف شخصيتها ولا هو من جهلها ولا من قلة حيلتها. ولعلنا نفيض في هذا المعنى إن شاء الله ونكمل الحديث حول هذه الآية في المجلس القادم بإذن الله تعالى. حتى نلقاكم أيها الإخوة المشاهدون في اللقاء القادم من بينات، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم